فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. يخبر كله هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم أي هذا الملك على جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي للنبي أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، يعني أنه نزل ببشارة خاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما في نبي من الأنبياء الذين قبلك قد يعني نال هذه يعني المكرمة وهذا الشرف بنزول هذين النورين. وفسر النورين قال له فتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ثم بين النعم التي فيهما قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، مقصود أعطيته يعني أعطيت سؤلك فيه. والفاتحة فيها سؤال عظيم جمع خير الدنيا والآخرة، وهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا أعظم دعاء، لأن الهداية إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم معناه الهدى في الدنيا والوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى. وهذا الصراط موصوف قال الصراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا يكون من هذه الطائفة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى اختارها أهل الإيمان والرسل والأنبياء والشهداء. فهذه أول دعاء اللي هو في سورة الفاتحة. أما في سورة البقرة ففيها مجموعة من الأدعية جمعت يعني كذلك خير الدنيا والآخرة، وهي قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فجمعت كذلك سبع يعني مطالب من مطالب أهل الإيمان كلها جمعت أولا تحقيق يعني رفع الحرج والضيق في هذا الدين، وأن لا يأخذ الله تبارك وتعالى المؤمن بخطئه ولا بنسيانه، وأن لا يحمله يعني شيئا لا طاقة له به، وأن يعفو عنه وأن يغفر له وأن ينصر هذه الأمة على القوم الكافرين. فهذه الآيات يعني الفاتحة ما فيها اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الذي اشتملت عليه هذه الآية الأخيرة من سورة البقرة، وكذلك الآية التي قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيها شهادة من الله تبارك وتعالى على إيمان النبي وإيمان أصحابه وأنهم على الهدى والدين والسنة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، فهذا شهادة من الله تبارك وتعالى لهم بهذا الإيمان. وإذا يترتب عليه ما يترتب على إكرام الله تبارك وتعالى لأهل طاعته. فهذا الملك جاء وقال للنبي أبشر، هذا يعني كأنه يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى للنبي بحضور جبريل عليه السلام، وقال له أبشر بنورين أوتيتهما يعني يا محمد لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. يعني كل طلب في هذه في الفاتحة وفي خواتيم سورة البقرة كل شيء طلبته كان. وقد جاء أيضا تفسير هذا أن جبريل يعني أن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذه الآيات على النبي وقرأها المؤمنون قال سبحانه وتعالى نعم، وفي رواية البخاري قد فعلت، قد فعلت لما قرأ المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما قرأها المؤمنون قال الله تبارك وتعالى قد فعلت، يعني قد فعلت يعني هذا الذي طلبتموه قد استجبته له. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى ورعايته وعنايته بهذه الأمة أن أعطاها هذا الأمر العظيم الذي لم يعطه نبي قبلنا. يعني من هذه الأشياء مثلا كان من قبلنا كانوا يؤخذون بالشدة، فإذا وقعوا في خطأ أو وقعوا في في في في نسيان أخذهم الله تبارك وتعالى بال يعني بالشدة والمؤاخذة. لكن هذه الأمة الله تبارك وتعالى يعني رفع عنها وكذلك رفع عنها جميع الأصفار والأغلال التي كانت على يعني الأمم السابقة من أمم الهلال. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه لهذه الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أبي مسعود البدري سأله عبد الرحمن بن يزيد عن الآيتين في سورة البقرة، قال له حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. كان يحدث يعني أبو مسعود البدري بأن النبي يقول الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا، آيتين اثنين يقول النبي من قرأهما في ليلة كفتا. الكفاية هي بمعنى أنه يعني التوفي له بمطلبه وإبعاد كل شر وسوء عنه. فقيل كفتاه، الكفاية هنا إنما هي عن قيام الليل، يعني كأنه قام الليل، لو قام بهما فإنهما تكفيه عن قيام الليل، بمعنى أنهما قام يعني قام القيام الكافي وأنها تكفيه، بمعنى ما فيهما من الأجر، يصير هذا معناه لأجل ما فيهما من الأجر والمثوب. وقيل كفتاه يعني من كل شر، من كل شر في هذه الليلة، إذا كان ثم شر أو ثم شيء فإذا قرأ هاتين الآيتين عصم، يعني عصم من كل الشرور، وأعظم هذه الشرور الشيطان في هذه يعني في هذه الليلة. وأيضا قيل كفتاه في الطلب، فإن المطالب التي فيها هي أعظم المطالب، وبالتالي لا يحتاج أن يطلب يعني شيئا أكثر من هذا الموجود في هاتين الآيتين. وقد تحتمل هذا المعاني كله، وقد تحتمل يعني قول النبي من قرأهما في ليلة كفتاه كل هذه المعاني. وطبعا هذا في حث من النبي صلوات الله وسلامه عليه على أن يقوم العبد بهاتين الآيتين، أو إن كان يعني ما عنده عزيمة لقيام الليل فيكفي أن يقرأ في يعني ركعتين هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. بعد الآيتين بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وبعدها الآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث رواية ثانية من حديث أبي منصور أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف البيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات كلها تؤكد أن أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال نعم سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كثرة سؤال يعني الرواه عنه عن هذا الحديث، وذلك ان فيه يعني يعني يعني فائده كبيره جدا وثواب عظيم جدا على عمل قليل، فهذا يعني يستغرب. وبالتالي كثره المساله لابي مسعود عن هذا الحديث، وفي كل يعني يؤكد انه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع والأربعون باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. الحديث الأول حديث أبي الدرداء في بيان فضل 10 الآيات الأولى من سورة الكهف وأن من قرأها عصم من الدجال، والعصمة هي المنع، يعني منع من هذه الفتنة وحماه الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة. والدجال هذا شخص من أبناء آدم، يعني هو من ولد آدم وليس من جنس آخر، وأنه وصفه النبي جاءت في أحاديثه في السنة، لم يأتي له ذكر في القرآن وإنما جاءت أحاديثه في السنة، وأنه يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه الله خالق السماوات والأرض وأن عامة الناس يتبعونه وأنه لا يترك بلد إلا ودخلها، يعني داعيا الناس إلى أنه الله، إلا مكة والمدينة فإن الله تبارك وتعالى يعني يحميهما، تكون عليهم ملائكة تمنعه من دخولهما، ولكن يخرج له يعني منها من يتبعه. وفتنته فتنة عظيمة، فإن أهل الإيمان في وقته يكونون شر حالهم شر، وذلك أنه معه مسالح عظيمة وجيوش عظيمة، وأنه تسخر له كثير من الأمور، فإنه يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أخرجي زرعك فتخرج، ويقول للسماء أقلي عن المطر عن هؤلاء القوم فيقف المطر لا تنزل عليهم قطرة واحدة، فيبقى من لا يطيعه في ضنك وفي شدة عظيمة، ومن يطيعه يكون في يعني راحة وفي في رغد من العيش، ففتنته شديدة. فأهل الإيمان يبصرونه ويعرفونه ويعرفون أن هذا دجال كذاب وأنه ليس الله خالق السماء والأرض، وأن الله لا يكون يعني بهذه الصورة التي هو عليها، فإنه أعور. قال النبي يعني ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي من قبلي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ففتنته فتنة عظيمة. فأخبر النبي هنا في فضل سورة الكهف أن من قرأها فإن الله تبارك وتعالى، من حفظ هذه 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة، يعني إذا كان موجود في وقته فإن الله تبارك وتعالى يعصمه من فتنته، أي فلا يفتن. وذلك أن كثير من الناس يفتنون وهم من أهل الإسلام، بل من أهل المدينة، يعني من أهل المدينة يخرجون له ويتبعونه ويؤمنون بأنه الله خالق السماء والأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مع بيان فساده وكفره وعناده وأنه لا يمكن أن يكون الله خالق السماء والأرض سبحانه وتعالى. فقيل هنا بأن يعني قراءة من حفظ هذه الآيات بركة هذه الآيات وما فيها، وقيل لأن هذه الآيات فيها بيان في سورة الكهف بيان مجموعة من الفتيان فتنوا فتنة في قومهم مثل فتنة الدجال، وهي أن قومهم كانوا كفار وكانوا من يغير دينه منهم يقتلوه، وأن هؤلاء لم يجدوا لهم بد إلا من فراق قومهم، لأن بقاهم مع قومهم يقول عن الكفر. قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في الملة ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني ما كان لهم خيار، إن رجعوا إلى قومهم أجبروهم على الكفر، وإن يعني استمروا على إيمانهم بالله تبارك وتعالى رجموه، كما قال جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. فقد صرفوا قومهم بكفرهم وأخفوا دينهم، وكان قومهم لو علموا بهم قتلوا، فلذلك لجأوا إلى كهف خارج يعني المدينة، لجأوا فيه وبدأوا يقول له: احنا نعيش في الكهف هذا وننزل نجيب نشتري أكلنا ونرجع وهكذا ونظل في الخفاء فيه. فكان من شأنهم ما قصه الله تبارك وتعالى بأن لما دخلوا الكهف هذا ربنا سبحانه وتعالى ضرب يعني النوم عليهم وضرب أسماعهم ما تسمع، وبقوا نائمين على هذا النحو 309 سنة. وهم على حالهم يقلبهم الله تبارك وتعالى على اليمين والشمال دون طعام دون شراب، والكلب الذي اتبعهم نائم في وصيد الغار، والوصيد اللي هو الساحة التي تكون أمام باب الكهف. ثم لما قاموا ظنوا أنهم ما بقيوا إلا يعني يوم أو بعض يوم. قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، ورقكم يعني فضتكم هذه، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم من رزق منه ولا يترف ولا يشعرن بكم أحد. قال: هذا يأخذ الفلوس يروح يشتري لنا أكل ويرجع أكل زين، وليتلطف يعني خليه لطيف، ما يعمل له مش مشكلة مع واحد، ما يتخاصم معه كذا، يأخذ يعني شغله ويرجع لنا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموه. فقالوا: إنهم يعني قومهم إن يظهروا عليكم، إن يعرفوا أنكم فارقتموهم وانتحيتم ناحية وجدتم الكهف يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فما كان لهم خيارات، خيار يا إما إنهم إن عرفوهم قتلوهم إن بقوا على الدين، وإلا ردوهم إلى يعني الكفر مرة ثانية وقالوا: ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني إذا رجعتم الكفر. الله يقول: وكذلك أثرنا عليه. طبعا لما راح واحد واخذ له عملة من 300 سنة مفكوكة، راح الدنيا تغيرت كلها، هو شاف الدنيا كلها متغيرة ده، وعارف انه الليل لسه نايمين اول الليل يعني. فلما راح مشي شوية شوية شوية شوية شافوه الناس ركضوا عليه مفكوك، عرفوا طبعا الناس اخذوا له عرفوا امره. فربنا قص هذه القصة ليبين كيف أنه سبحانه وتعالى يلطف بعباده المؤمنين. كان الله يقول: انظروا هذول الناس فتية، كما قال الله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. قالوا: إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ففارقوا قومهم وراحوا في كهف. كهف ليش يسوي فيهم؟ يسوي لنا ما عندهم لا تجارة ولا صناعة ولا شيء، لكن قالوا: نرجع إلى الكهف وربنا سبحانه وتعالى يعني يدبر أمره. فهذا سيكون حال يعني أهل الإيمان في وقت الدجال، فإنه خلاص الذي يكفر به يكون بشر حال، فيكون وين حالهم؟ يعني يفر من وجه الدجال، يفرون من وجهه إلى المغارات وإلى الفلوات فيمكثون، لعل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهم يعني ما يهيئ حتى تنكشف هذه الغمة. فكأن قراءة هذه العشر آيات من سورة الكهف، من أوائل سورة الكهف، توجيه من الرب سبحانه وتعالى أنه كما أن الله تبارك وتعالى لطف بهؤلاء الفتية في محنتهم، فإن الله كذلك يلطف بالمؤمن في هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال في محنته. فكانت العشر هذه آيات من أول سورة الكهف، من حفظها عصم من هذه الفتنة، لأنها تدله على المخرج، هذا المخرج. فإذا شاف والله لا طعام ولا شراب وحوصر هذا الحصار، وإن يا إما يكفر ويؤمن بالدجال وأنه الرب الإله وبالتالي يعيش مثل الناس ويأكل ويشرب وهذه، وإما إن يكفر به فيحاصر هذا ويموت من الجوع. فإذا ما الحل؟ الحل فهو ينشر لكم ربكم الرحمة ويهيئ لكم من أمركم الرحمة. هذا الحل، كما أن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم مرفق وجعل لهم خير، فأهل الإيمان كذلك في هذا الوقت يكون لهم خير مع ضيق الشدة. هذه فتنة عظيمة، فتنة الدجال. وكان النبي يستعيذ بالله في كل صلاة من فتنة الدجال، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. والرسول جعل فتنة القبر وهي فتنة شديدة مثل فتنة الدجال، قال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. ففتنة الدجال فتنة عظمى، فتنة عظمى، لأنها يعني أهل الإيمان يكونون بحال شديدة جدا. الإيمان في وقتهم يعني الموت جوعا والموت والحصار، ولكن هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الصلاة والقوم. فأهل الإيمان الذين طبعا لا يستجيبون ويكونون بهذا الحال، ومنهم الرجل الذي يخرج إلى الدجال ويذهب إلى أن يدخل عليه ويقول له أنت الدجال الذي حذرنا منك رسول الله، فهذه شجاعة وقوة، هذه متناهية، ما في مثلها. كما قال النبي يخرج له يعني رجل أو شاب هو خير أهل الأرض يومئذ أو من خير أهل الأرض يومئذ، ويذهب. فوقصته معروفة وستأتي إن شاء الله. فهذا طبعا هذه المواجهة هذه لا يستطيعها كل أحد، وهذا واحد يعني يخرج به، وهذا من أمة محمد وأهل الإيمان، كما قال النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذا من نوع قتال، علما العالم كله يكون مع الدجال، وأهل الإيمان يكونون في خلة لكن مع ذلك يظلون على الإيمان. فهذا على كل حال يعني من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أما الحديث الثاني حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إله يا أبا المنذر، هذه كنية أبي، وأبي بن كعب الأنصاري كان أحفظ الصحابة بكتاب الله، فكان هو أحفظ أقرأ الصحابة، أقرأ الصحابة بكتاب الله وأحفظهم، وهو أبي بن كعب. فالنبي سأله وقال له يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ هذا السؤال يعني يريد به النبي ما يستفهم منه، ولكن يريد أن يعرف قدر علمه، هل هو مع العلم مع الحفظ عالم بما يحمل من القرآن أم أنه حافظ وليس بعالم. فسأله النبي هذا السؤال، قال له أي آية من كتاب الله الذي معك، ومعنى معك يعني الذي حفظته في صدرك أعظم؟ طبعا الأول قال الله ورسوله أعلم، يعني سؤال كبير، والقرآن 6200 وكثر من الآيات، وأي آية أعظمهم؟ فقال الله ورسوله أعلم. فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، وكأنه طبعا قول الله ورسوله أعلم إما أن يكون ما علم في الأول وفكر في الأمر، وإما أن يكون رد العلم إلى عالمه وظن أن النبي يريد أن يعلمه، لأن النبي كان يقول أحيانا هكذا سؤال لا ليحذر علم الشخص وإنما ليعلمه ليخبره، فقال الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي عليه السؤال ليبين له أنه يريد أن يعني يعرف مقدار علمه. فقال له يا أبا المنذر مرة ثانية، يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فعند ذلك جاوب وقال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي آية الكرسي. قال فضرب في صدره ضرب التحبب، ويعني إشارة إلى يعني المحبة وإلى إصابة الأمر. قال فضرب في صدري وقال ليهنئ العلم أبا، يعني هنيئا لك العلم على حفظ، يعني هنيئا لك أنك عالم مع حفظك لكتاب الله. قال ليهنئ هنيئا لك العلم أبا المنذر، يعني يا أبا المنذر. أما كون آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وذلك أنها اشتملت على صفة الله تبارك وتعالى، فيها 10 صفات للرب جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض يؤوده يعني يثقله ويكرثه ويتعبه، يعني لا يتعب الله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. اشتملت على وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات العظيمة في 10 جمل تصف الرب جل وعلا، فهذه أعظم شيء، لأن معانيها صفة الرب، لأن معانيها صفة الرب تبارك وتعالى. فأقره النبي على هذا وقال له هنيئا لك العلم هذا المنذر. هذا يدل على أن قراءة آية الكرسي شيء عظيم، لأنها ذكرت أعظم آية في كتاب الله، فقراءتها كذلك وفضلها يكون يعني أعظم فضل. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها أنه حديث من قرأها كان في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح. الباب 45، باب فضل قراءة قل هو الله أحد. وحدثني زهير يقول المسلم، وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم رأى في ليلة ثلث القرآن؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزء القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن بشير بن أبي عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا الباب في فضل قل هو الله أحد، حديث الأول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لهم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة سورة القرآن، يعجز من العجز وهو يعني استصعاب الأمر وعدم النشاط في في في في فعله، ومرد العجز إلى نوع من قلة فتور الهمة وفتور العزيمة، فإن الذي يعجز عن الأمر عنده القدرة ولكن ما عنده الهمة لأن يقوم الأمر، فقال يعجز أحدكم، يعني هل لا همة له ولا يعني نشاط عنده أن يعني يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ يعني هذا ثلث القرآن يحتاج همة كبيرة، ثلث القرآن 10 أجزاء، فقال وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ يعني هذا ما هو عجز، هذا يحتاج همة عظيمة، فقال لهم النبي قل هو الله أحد تعدلوا ثلث القرآن، فأخبرهم النبي أن من قرأ قل هو الله أحد وهذه لا تأخذ يعني جزء من الدقيقة، لو قرأها فإنه كأنه قرأ ثلث القرآن، أي من حيث الأجر والثواب، أي من حيث الأجر والثواب، فكأنه يأخذ ثواب من قرأ ثلث القرآن في هذه الليلة. وطبعا هذا بفضل هذه السورة، وفضلها إنما هو في أنها احتوت يعني صفة الرب جل وعلا، قل هو الله أحد، إعلان من الرب تبارك وتعالى، وأمر النبي أن يخبر العالمين بأن الله سبحانه وتعالى أحد لا ثانية له، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، هو الرب وحده سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء من خلقه، وليس له ند ولا نظير ولا شبيه، تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو ند أو مكافئ جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد يعني الذي يصمد الجميع إليه، بمعنى يتوجه الجميع له سبحانه وتعالى، وذلك أن السماوات والأرض ومن فيهما وكل المخلوقات كلها تصمد إلى الله، يعني تتوجه إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا بقاء لها إلا بإبقاء الله له، فالسماوات والأرض مش تبقى، ما تبقى، يعني لا بقاء لها إلا بأن يقيها الله تبارك وتعالى، هو الذي يقيمها، وكذلك كل هذه المخلوقات الله هو الذي يقيمها وهو الذي يعني يحييها ويبقيها في يعني قائمة، إنما هي باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى، فكل هذه المخلوقات تصمد لله تبارك، الله الصمد لم يلد، فالله تبارك وتعالى لا ولد له سبحانه وتعالى، ولم يولد هو بذاته، لم يولد من أحد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، كفء المماثل والشبيه والنظير لا أحد مكافئ لله تبارك وتعالى، فهذا وصف الرب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا ولد له ولا يعني يكن شيء قبله ولا شيء ينفصل منه سبحانه وتعالى، وأن كل الخلائق إنما يعني تصمد إليه جل وعلا. فلمعاني هذه السورة وأنها وصف الرب تبارك وتعالى، وأعظم العلوم وأعظم الأشياء هو معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذه السورة قد حاوتها، فلذلك من قرأها فأعطاه الله تبارك وتعالى أجر قراءة ثلث القرآن. حديث قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي قال صلوات الله وسلامه عليه ان الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، جزاه ثلاث أجزاء يعني ثلث وثلث وثلث، وجعل قل هو الله أحد روح ثلث ثلث، وذلك أن فيها هي جمع صفات الرب تبارك وتعالى، وأن أجرها يعني أجر من قرأها أجر من قرأ ثلث القرآن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يقول أن النبي قال احشدوا، احشدوا يعني اجتمعوا، حشد هو الجمع، يعني قال للصحابة احشدوا اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، قال لهم أنا سأقرأ عليكم ثلث القرآن فاجتمعوا له. فجاء الصحابة لما سمعوا هذا اجتمعوا جميعهم يعني بأمر النبي ليسمعهم ثلث القرآن. يقول أبو هريرة فحشد من حشد، يعني جاء إلى هذا الجمع من جمع من كان يعني موجودا وجاء، ثم خرج نبي الله فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل بيته قرأ عليهم قل هو الله أحد دخل بيته. فقال بعضنا لبعض الصحابة يعني إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذلك الذي أدخل بعض الناس، خلال الرسول دخل بيته لأن جاءه خبر من السماء الآن ووحي، فلذلك دخل بيته لأنه سيوحى إليه، وإلا الرسول قال نحن نقرأ ثلث القرآن وما قرأ إلا سورة واحدة اللي هي قل هو الله أحد. ثم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما دخل بيته فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن، قد أخبرتكم أني سأقرأ عليكم ثلث القرآن وهذه السورة التي قرأت عليكم تعدل ثلث القرآن، سيكون معنى قول النبي إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن يعني أقرأ عليكم سورة تعدل ثلث القرآن. وإنما فعل النبي هذا الدرس العملي ليخبرهم بالدليل العملي أن قل هو الله أحد من قرأها فقد نال ثواب من قرأ ثلث القرآن. الرواية الثانية رواية أبي هريرة أيضا خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ترويها عنها عمرة بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن بن بكر، فقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، السرية هي قطعة من الجيش وسميت سرية من السرى، والسرى هو السير ليلا، السير ليلا يسمي العرب سرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأصبحت هذا خلاص عرف القطعة من الجيش تسمى سرية حتى وإن كانت تمشي بالنهار كذلك تسمى سرية. فالرسول أمر رجل على سرية، وكان هذا الشخص اللي هو الأمير طبعا الأمير أمير الجيش، الصلاة له دائما كل من يؤمر فتكون الصلاة يعني من عمله هو الإمام له، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته يقرأ أي شيء من القرآن ولا يكتفي به وإنما يقرأ في الختام يقول قل هو أحد الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ مثلا من البقرة أو من آل عمران أو من أي سورة عما يتساءلون، ولكنه بعد ما يخلص القراءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيقرأ قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنهم نهوه قالوا يعني أنت تفعل شيء يعني غريب، ما تكتفي إما أن تقرأ بقول الله أحد وحدها وتكتفي بها، وإما أن تكتفي ما تقرأ من القرآن، أما أن تجمع من قول الله أحد القرآن فهذا يعني أمر غريب. فقال له كيف أنا هذا يعني تبوني أصلي بهذا يعني كما أصلي صليت لكم وأممتم، تبون شيء غير هذا لا لا أمكم. طبعا ما يقدروا يخالفوه لأنهم يعني الرسول هو الذي أمره صلوات الله وسلامه عليه، فبقوا على هذا لكن بقوا كما يقال على مضض. فلما رجعوا للنبي اشتكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي سألوه لأي شيء فعل ذلك، ليش سألوه ليش لماذا لا تكتفي بما تقرأ من القرآن بل تضم إليه قل هو الله أحد كلما قرأت، فقال لأنها صفة الرحمن. قال كل والله أحد صفة الله، وأنا أحب صفة الرحمن سبحانه وتعالى، أحب أن أصف الله بما وصف به نفسه يعني بهذه، أقرأ هذه الصورة. فالنبي أخبرهم وأخبره قال أخبروه أن الله يحبه لذلك. لما أحب صفة الله تبارك وتعالى، ولازم على قراءتي على هذا النحو في الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى أحبه لذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي قال له حبك إياها أدخلك الجنة، حبك لهذه السورة أدخلك الجنة، فبشره النبي بدخول الجنة بمحبته لسورة قل هو الله أحد. وفي هذا الحديث بيان فضل قل هو الله أحد وفضل قراءتها في الصلاة، وأنه لو قرأ فيها إنسان يعني بعد السورة فإن هذا لا يخالف السنة، بل أقر النبي والصحابي الذي فعل ذلك، وأن من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، إذا من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم من فضائل قل هو الله أحد. وجاء فيه كذلك أن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وأن عمر لما سمع هذا فقال له يا رسول الله إذا نكثر، فقال الله أكثر، الله أكثر، يعني أعطيك أكثر مما يعني تفعل، لأن الله يجازي عن الحسنة بعشر أمثال. فهذه قراءة يعني على القليل ولكن أجر عظيم.